أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون، ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين، ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. الله تعالى بفضله وكرمه لا يؤاخذ العباد إلا بعد ما يقيم الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب وإقامة الدلائل الواضحة على وحدانيته وعلى ألوهيته جل وعلا، وعلى أنه تبارك وتعالى هو الذي خلق الخلق، وأنه هو الذي يميتهم ويحييهم. هذه عقائد جاء بها الرسل ودلت عليها الكتب، ولكن جماعة من المشركين ينفون بعض هذه الأمور، فالله تبارك وتعالى دلل على أنه يبعث الخلائق وأنه يعيدهم ويحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم. دلل على ذلك بما يشاهدونه ليل نهار، وبما يعلمونه حق العلم، وبما تدل عليه الفطر السليمة الصحيحة. فأقام الله تعالى عليهم حججا، ومن ضمن الحجج التي أقامها الله تعالى عليهم والكلام مع الذين ينكرون البعث، أن قال الله تعالى لهم: أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسلهم بالبينات، فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. أمرهم الباري جل وعلا بأن يسيحوا في الأرض ويسيروا، والعرب قوم رحل غالبهم لا يقر له قرار، وإنما يسير يمنى يسرى حيث العشب حيث الكلى حيث الماء، وقليل منهم من يقطن المدن إلا القليل النادر كقريش. وقريش أقاموا بمكة، ولكنهم أيضا يرحلون ويمشون ويسيرون في الأرض، لهم رحلة الشتاء ورحلة الصيف، يذهبون إلى الشام، يذهبون إلى اليمن في زمن الحرارة في زمن البرد، فهم سائرون. ووهب الله جل وعلا العرب جودة قريحة وذكاء، وإن كانوا أميين لا يقرؤون ولا يكتبون، إلا أنهم أدركوا أمورا عظيمة خطيرة كريمة، فالله جل وعلا ينكر عليهم واقعهم وحالهم. كيف يكذبون البعث؟ أفلم يسيروا في الأرض فينظروا ماذا كان مآل من قبلهم من الأمم، وهم عرب رحل يسافرون إلى الشام، يسافرون إلى العراق، يسافرون إلى بلاد اليمن وغيرها من البلاد، بل أن منهم من يذهب إلى الهند وإلى السند. السيف المهند الهندي معلوم، العود الهندي الطيب الجيد معلوم عند العرب. كان النبي عليه الصلاة والسلام يتعطر ويتطيب بالألوة، الألوة العود الهندي الحر الصميم، يخلطونه بالمسك، يخلطونه بالعنبر، يرحلون، ليسوا بأقوام قابعين في أماكنهم يسيرون. ألا يعتبرون، ألا ينظرون أن الله تعالى أسكن هذه الأرض أقواما أشد منهم قوة وأعظم منهم باس، ومع ذلك أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر؟ القوم الذين كانوا يقطنون هذه الأرض قبلهم كانوا أشد منهم قوة، أثاروا الأرض، أثاروها، حفروها، قلبوا الأرض للزراعة والفلاحة، وعمروها أكثر مما عمروها. ألم يذهبوا إلى وننظروا إلى ما عمل قوم ثمود، قوم هود؟ أما ذهبوا إلى بلاد الروم ورأوا ما فعل الروم؟ أما ذهبوا إلى العراق نظروا ماذا عملت الغساسنة، ماذا عمل كسرى وفارس وما إلى ذلك؟ ألا يدلهم هذا على وجود الله؟ ألا يدلهم هذا على أن القادر على إفناء هؤلاء القوم وأخذهم بالبأس الشديد قادر على أن يأخذهم، وهم ليسوا بأقوياء؟ انظر إلى بلاد العرب، أتجد بلاد العرب قد عمرت كبلاد الروم كبلاد الفارس؟ أوجدت في بلاد العرب أنهارا جارية يزرعون ويفلحون ويعملون كما يعمل غيرهم؟ لا، والذي فطر السماء. ومع ذلك إن أولئك القوم الجبابرة العتاة الأقوياء الأشداء أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر. لما؟ لأنهم ما آمنوا بالرسل، ولأنهم خالفوا ما جاءت به الأنبياء. من العرب قوم هود وقوم ثمود وقوم لوط. الكلمة إذا وجدت في آخرها تنوين اعلم بأنها عربية، لوط، هود، صالح، شعيب، هؤلاء أنبياء عرب. ماذا حل به أولئك القوم؟ قص الله تعالى علينا ذلك في غير ما آية. أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، منهم من خسف الله به الأرض، منهم من أخذته الصيحة، منهم من أغرقنا وآثارهم باقي إلى اليوم. لو ذهبت إلى شمال المدينة ووصلت إلى العلا رأيت ديار قوم ثمود قوم صالح، جبال كبار نقروها حفروها عملوا بها مساكن ومواضع وملاجي، لا يعمل هذا إلا القوي الشديد. فلو قارنوا بين وضعهم وبين وضع أولئك القوم الذين من قبلهم الذين مد الله تعالى في أعمارهم، كان الرجل يعمر 1000 عام أو أكثر أو أقل قليلا، ونحن اليوم كم نعمر؟ الذي عمر 70 أو 80 ومن بلغ 100 قد بلغ السيل الزباء، فأعمارنا أقل من أعمارهم، أجسادنا أقل منهم، أموالنا أقل منهم، جهودنا وأعمالنا وآثارنا لا تساوي شيئا أمام آثارهم. إذن العبرة أن هؤلاء القوم الذين مكنهم الله تعالى مما مكنهم منه أخذهم أخذ عزيز مقتدر، لم تنفعهم أموالهم ولا آثارهم ولا قواهم، لأنهم ما آمنوا بالرسل الذين بعثهم الله تعالى إليهم. فنبه الله تعالى على هذه النقطة وهي نقطة هامة. قال الله تعالى: كانوا أشد منهم قوة، كانوا أشد منهم قوة، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين، وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين. الجبال نحتوا منها وجعلوا البيوت لنعد إلى قريش قوم النبي عليه الصلاة والسلام وننظر ماذا عملوا، ننظر إلى مساكنهم وننظر إلى ديارهم. مجمع قصي ابن كلاب جمع قريش، وكانوا متفرقين متنافرين، جمعهم وجعلهم بجوار الكعبة. الدور التي تسكن ما هي إلا من حجر من غير مدر، حجر من غير مدر، يأتي بالحجر ويأتي بآخر وآخر حتى يرتفع مقدار ما يمكن للمرء أن يدخل. حتى إنهم لما بنوا كعبة الله تبارك وتعالى، وكعبة الله تعالى جليلة وعظيمة، الله تعالى أكرمهم بها، جمعوا أموال، وعندما جمعوا الأموال قصرت أموالهم الحلال عن بناء الكعبة، ما استطاعوا أن يبنوا الكعبة، فضلا أن ينحتوا الجبال يجعلون فيها بيوتا فارهين، دليل على أن القوة أقل من قوة أولئك القوم. بنوا الكعبة، ولما بنوا ما بنوا تركوا جزءا من الشمال، قالوا هذا الجزء ندعه كما ترى اليوم الحجر، قالوا ندع هذا الجزء حتى نجد المال الحلال، فإذا وجدنا المال الحلال كملنا بناء الكعبة. بنوها والنبي صلى الله عليه وسلم له من العمر 35 عاما قبل أن ينبأ، قبل أن يرسل. وأنت تعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما أرسل على رأس 40، لما بلغ 40 من العمر بعثه الله، وما من نبي بعثه الله إلا إذا بلغ 40، عندما تستكمل القوى العقلية. شارك النبي في البناء، وكان يحمل الحجارة قبل أن ينبأ، قبل أن يرسل صلى الله عليه وسلم. بلغ 40، نزل عليه الروح الأمين، أمر بأن يبلغ. بقي وضع قريش الكعبة على ما هي عليه زمن قريش. أقام النبي بمكة 13 عام بعد الرسالة، بين مد وجزر، حروب نفسية طاحنة بينهم وبين رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أمره الله أن يهاجر، هاجر، وأمر الكعبة بيد قريش، والكعبة على وضعها الأول على البناء الذي بنوه، وعمر النبي 35 عاما. ما عمل النبي في أمر الكعبة شيء، بل أعظم من ذلك، لتعلموا سياسة رسول الله في الدعوة وحكمته. 13 عام وهو بمكة يصلي تحت الكعبة، يطوف بالكعبة. الكعبة قد علق بها أو ثبت فيها 360 صنم تعبد من دون الله، ومع ذلك ما أمر النبي أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي ولا أحدا من حمزة ولا أحدا من المسلمين الأقوياء الشباب أن يزيلوا هذه الأصنام التي علقت بالكعبة. 13 عام حكمة في الدعوة، ليس هناك عجلة. اليوم سيأتي عندما يؤول الأمر إلى أهل الإسلام. أقام 8 أعوام، فتح الله عليه مكة. يوما فتح الله عليه مكة في اليوم الأول وقبل أن يمسي الليل، دخل الكعبة، طهر ما فيها، أخذ ميل، أتى إلى هذه 360 صنم يشير إليها، قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. تنهار من اليوم الأول. هذه حكمة الدعوة، وهذا ما ينبغي للداعي. الداعي إذا لم يعط قوى ولم يتمكن من إزالة المنكر بيده لا يجوز له أن يبادر بإزالة المنكر بيده، وإنما عليه أن يبادر ويتكلم بلسانه. فإذا حيل ومنع من أن يتكلم بلسانه ينكر بقلبه، وهذا أضعف الإيمان. وإذا أعطاه الله القوة وصار له الصولجان والأمر والحل والعقد، بادر كما بادر رسول الله. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام أقام 20 يوما وهو بمكة، 20 يوم عدا يوم الدخول والخروج، وقيل مع يوم الدخول والخروج، يسمع بأن هناك مو أمر يذهب ليزيله، أمر آخر. 20 يوم فترة إصلاحية. ما بنى الكعبة بعدما آل الأمر إلى الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعد فتح مكة ما عاش إلا 2 وشيء، السنة 10 حج، 9، 10 حج حجة الوداع، وقف بعرفة في اليوم 9، أتى إلى منى في اليوم 10، أقام بنا بمنى اليوم 11، اليوم 12، اليوم 13 أتى إلى مكة، بات بمكة. طلع الفجر ذهب إلى الكعبة، والحجر على ما هو عليه، البناء بناء قريش، وترك منه شيء لم يكمل. طاف طواف الوداع، خرج عليه الصلاة والسلام ولم يبت بمكة، عاد إلى طيبة، أقام بقية الحجة، بقية محرم، الصفر، في ربيع الأول مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد بلغ الرسالة وأدى الأمانة، ولكن لم يبني الكعبة على قواعد إبراهيم الخليل، ولكنه تمنى أنه لو أتيحت له الفرصة ليبني الكعبة. أراد الزوج عائشة أن تدخل الكعبة، داخل الكعبة، فقال لها أدخل الحجر. هذه الكعبة من ناحية الشمال الحجر، مقدار 8 أذرع أذرع أو 9 أو 10 أذرع، هذه هي التي حجرت لأنها لم تبنى وتكمل على قواعد إبراهيم. أدخل الحجرة فإنه من البيت. وقال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية بكفر ما دخلوا في الإسلام إلا قريب، قلوبهم لم يتمكن الإيمان منها، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية أو بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم الخليل. لأن الكعبة عندما بنتها قريش لم تتم بناءها على قواعد إبراهيم، ولجعلت لها بابين، بابا شرقيا وبابا غربيا، هكذا بنى إبراهيم الكعبة، ولكن قريشا لما بنوا الكعبة وصدوا الباب الغربي ورفعوا الباب الشرقي ليدخلوا من شاءوا ويمنعوا من شاءوا. أراد النبي أن يلزق الباب بالأرض ويجعل بابا غربي ويأتي إلى هذا الجزء الآخر ويستكمل البناء على قواعد إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولكن الذي منع النبي عليه الصلاة والسلام أيضا أن قومها حديث عهد بكفر. مات رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، بقيت الكعبة على وضعها وحالها زمن أبي بكر، زمن عمر، عثمان، علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وعنهم، زمن معاوية، زمن اليزيد، إلى زمن عبد الملك ابن إلى زمن أثناء حكم اليزيد والوليد بنى الكعبة عبد الله بن الزبير، لأنه كان قد انفرد بأمر مكة واليمن والعراق والحجاز، ولم يبايع لليزيد ابن معاوية، وحاصروه وهو في مكة، رموا الكعبة بالمنجنيق، الكعبة أصيبت بعصب وانهدم بعض ما فيها. اضطر عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهما أن يبني الكعبة، وبناها على قواعد إبراهيم كما سمع خالته عائشة تقول. هذا سبب للبناء، بناها على قواعد إبراهيم مستطيلة، أدخل الحجر، فتح الباب الغربي، الباب الشرقي، ألزقه بالأرض، تم البناء وفقا لبناء إبراهيم الخليل. ولكن ما طال الأمد، حوصر عبد الله بن الزبير، قتل عبد الله بن الزبير، صلب عبد الله بن الزبير، كتب الحجاج بن يوسف إلى عبد الملك بن مروان يخبره أن عبد الله بن الزبير أحدث في الكعبة، يعني عمل عملا جديد ما كانت عليه العرب وقريش، يعني أنه زاد زيادة، كتب له أن يزيل الزيادة فأزال الزيادة وبقيت الكعبة على الوضع الذي ترى. الباب الغربي وصده، الباب الشرقي رفعه. إذن جل الكعبة من بناء عبد الله بن الزبير، والجزء الأخير والجدار القائم الذي عليه الميزاب، هذا من عمل الحجاج بن يوسف. استمرت الكعبة على بناء عبد الله بن الزبير وعلى الجدار الذي بناه الحجاج بن يوسف. ولا يستحق الحجاج أن يقال بأنه بنى الكعبة، ما بنى الكعبة، وإنما بنى الجدار الذي الشمالي فقط، وبنى الحجر. ظلت الكعبة على وضعها، لم تتغير ولم تتبدل، وكان الولاة والحكام والأمراء يسألون العلماء، نريد أن نبني الكعبة، فلا أبى العلماء يوم أن كان للعلماء كلمة، يوم أن كانوا مع الله، يوم لم يشتغلوا بالدنيا والدرهم والدينار والمراتب والبناء والفخفخة والعظمة، وإنما كان همهم إبلاغ دين الله وشرع الله. العلماء يا إخوان، يا طلاب علم، العلماء ليس من حقهم التدخل في أمور الدنيا، العلماء حقهم بيان كتاب الله، بيان ما جاء به رسول الله، دعوة الناس إلى شرع الله، هذا هو الشغل الشاغل. أما ما يتعلق بالدنيا والوظائف والحكم والرئاسة والقيادة وما إلى ذلك، أعطاهم الله تعالى قيادة لا يستطيع أحد أن يشاركهم فيها. العلماء أعطاهم الله تعالى رئاسة ما أعطاها لملوك ولا أمماء أبدا. الرئاسة التي أعطاهم الله تعالى أنهم يوجهون قلوب الخلق إلى الخالق، يصلحون هذه القلوب المظلمة، فإذا ما أصلحوا القلوب المظلمة الله تعالى كتب لهم أجور القلوب الصالحة الطائعة المنيبة. ولكن حكم ورئاسة وقيادة ومشاركة للحكام فيما يتعلق بأمور دنياهم وما إلى ذلك، من خصال العالم التقي ألا يذهب إلى مجالس الحكام والأمراء. هذا حق العلماء، الناس يؤتى إليهم، الناس يأتون إليهم. جاء هارون الرشيد إلى طيبة يريد أن يقرأ على الإمام مالك كتاب الإمام مالك الموطأ، فوافق مالك على أن يدرس الخليفة العباسي كتاب الموطأ. طلب الخليفة العباسي هارون الرشيد أن يأتي الإمام مالك إليه في منزله بالمدينة ليقرأ الخليفة عليه. قال له الإمام مالك: العلم يؤتى إليه ولا يأتي، الذي يريد أن يقرأ علي يأتي إلى بيتي، أنا لا أذهب إلى بيت أحد. أتى الرشيد إليه ليقرأ وأراد أن ينصب له كرسي ليجلس عليه. أبى الإمام مالك: عندي طلاب تجلس كجلوسهم، لا فرق في مجلس العلم بين رئيس ومرؤوس وعظيم هذا يوم أن كانت الكلمة لأهل الله العلماء التقاة الأبرار الصالحون الذين لم يهمهم رياسة وعظمة وما إلى ذلك. ويوم أن تغلغلت الدنيا في قلوب طلاب العلم وزاحموا الناس في دنياهم وزاحموا الناس في أمورهم، الله جل وعلا أزال الهيبة من قلوبهم. ساقني إلى هذا الكلام أبو جعفر المنصور، قال للإمام مالك: أنا أريد أن أبني الكعبة. قال له: لا، لا تبنى الكعبة، دع الكعبة على وضعها، وما ذاك إلا لئلا يتلاعب السلاطين، يأتي حاكم يريد أن يخلد له ذكر فيبني الكعبة، يأتي آخر بعد سنة عام عامين أشهر يهدم الكعبة يبنيها بناء آخر، يأتي آخر عنده مال طائل يريد أن يبني الكعبة يبنيها بفضة وذهب وما إلى ذلك. قال: لا، دعها على حالها. فبقيت كالكعبة التي بناها عبد الله بن الزبير إلى سنة 1039 من هجرة النبي، 1039. جاء سيل دخل مكة، دخل الكعبة، نقض جدارها، ألجأ الأمر إلى بناء الكعبة، كتب إلى السلطان مراد الرابع العثماني، أوفد أشخاص أتوا ونظروا وتحققوا بأن الكعبة لا بد من بنائها، فبنى السلطان مراد الرابع العثماني الكعبة التي نعايشها ونعاصرها اليوم. بناها على غرار ما وجد، ما أدخل حجر إبراهيم، ما أدخل الحجر حجر إسماعيل، وإنما بناها على غرار بناء قريش. ساقني إلى هذا الكلام الطويل أن النبي عليه الصلاة والسلام ما بنى الكعبة إلى أن مات، وإنما بناها بعد ذلك عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الذي ساقني إلى هذا الكلام أن قريش، أن المجتمع العربي في ذلك الوقت مجتمع ضعيف، لا في المال، لا في البناء، لا في الآثار، لا في القوة، لا في الشدة. ساروا وعليه من يسير وينظروا في الأرض كيف كان عاقبة الذين من قبلهم الذين مكنهم الله وأعطاهم قوة وأعطاهم مال وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها، وجاءتهم رسل بالبينات، فماذا حصل لما لم يؤمنوا بالرسل ويتبعوهم؟ كانت لهم عاقبة السوء، نسأل الله العافية والسلامة. قال الله تعالى: فما كان الله ليظلمهم، لأنه قد حل بهم ما حل بإحلاله العذاب والعقاب بهم، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ظلمهم ما هو؟ ما عملوا وجمعوا أموال وقدموها لله؟ لا، الله غني عن أموالنا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. الله لا يحتاج إليكم، أنتم الفقراء إليه، لا إله إلا هو. فالله جل وعلا ما ظلموا العباد، ما ظلموه لأنهم لم يأتوا إليه بمال أو عقار أو دنيا، وإنما أرسل إليهم رسل، فلما لم يؤمنوا بالرسل ظلموا أنفسهم وظلموا ربهم. ولذا قال الله تعالى وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم النتيجة كان عاقبة الذين أساءوا بما ظلموا عاقبتهم السوء، أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. ونحن أيها الإخوان يا أمة محمد، عندما قص الله تعالى هذا القصص تكون لنا فيه عبرة، بمعنى أن من قبلكم أخذه الله أخذ عزيز مقتدر، لأنهم كذبوا الرسل ولم يؤمنوا بما جاءوا به. فحذاري حذاري أن تقعوا فيما وقعوا فيه بتكذيب الرسل وعدم الإيمان بالله تعالى وإنكار البعث والجنة والنار، وإنما عليكم أن تعملوا وأن تخالفوا ما كان عليه أولئك القوم الذين أخذهم الله تعالى أخذ عزيز مقتدر. ثم كان عاقبة الذين أساءوا في أعمالهم، في شركهم، في بعدهم عن ربهم، في عدم طاعتهم لنبيهم صلوات الله وسلامه عليه، العاقبة السيئة الوبيلة التي تخلدهم في نار جهنم، نسأل الله العافية والسلامة. لما؟ لأنهم كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. انظروا إلى محمد، هذا الرجل الذي بعث وأرسل، لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، رجل من الطائف ولا من مكة، مو محمد، محمد لا يستحق النبوة، يستهزئون به. انظر إلى هذا المعتوه، هذا المجنون، هذا الساحر، هذا وهذا، هم يعلمون تماما أنه ليس مجنونا ولا ساحرا ولا معتوها، لأنهم باعترافهم أنهم كانوا يسمونه الأمين صلوات الله وسلامه عليه. هذا دليل من الأدلة الواضحة التي تدعو العبد إلى أن يتأمل ويعتبر ويتفكر، ولعل ذلك يدعوه إلى أن يهتدي ويسلك الطريق المستقيم. عندما تجوب الأرض تسير تنظر، يا أخي اذهب إلى بلاد الهند القريب وانظر، اذهب إلى لاهور وانظر المنارة التي بنيت، اذهب إلى موضع عملوه راقوب، اذهب إلى إلى إلى بنيان بنوه عظيم، بناه ملك في القرن السادس والسابع، أنت تمشي في الأرض وترى وجهك، بنى ذلك قبر لمحبوبته وزوجه، أنفقت بلايين وبلايين الأموال الطائلة. اذهب إلى مصر وانظر ماذا فعل الفراعنة، انظر، اذهب، سر في الأرض وانظر إلى ما الآثار العظيمة التي فعلها أمم قبلنا. لكن كل ذلك لا يجدي ولا ينفع، وهذه البلاد وإن كانت على حالها وواقعها صحراء وجبال، أنزل الله تعالى فيها خيرات وبعث الله تعالى منها رسل تنير قلوب الخلق، والله لا يبالي ولا ينظر إلى الصور ولا إلى الأجساد، وإنما ينظر الله تعالى إلى القلوب. فهذه بلاد مهد الإيمان، مواضع النور، مواضع النور والقيادة والريادة. لو علمنا ولو شعرنا نحن نخرج ليل نهار نريد السياحة إلى الغرب وأوروبا حتى تظلم قلوبنا، ولو بقينا في بلادنا هذه ننظر إلى الجبال والأشجار والأحجار وإلى الصحراء، والله عندنا عبر من هذه الصحراء ومن هذه الجبال. إن موسى يخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وإن نبيا من الأنبياء رآه النبي عليه الصلاة والسلام مضى في هذه الجبال وهو يجأر يرفع صوته بالتلبية وهو على بعير ليس له خطام. مواضع مرت فيها الأنبياء والرسل وظهر منها صالحون ومتقون. ويوم أن بنى الوليد هذا المسجد المنيف، وكان سعيد بن المسيب رحمة الله تعالى عليه سيد التابعين على وجه الحياة، هدم الوليد البناء الأول وهدم حجرات زوجات النبي عليه الصلاة والسلام. بكى سعيد بن المسيب وتمنى أن لو تركت حجرة حفصة سودة زينب حتى تأتي الأجيال وتنظر إلى الوضع الذي كان يعيش عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. العبرة ليست بالأنهار ولا بالأشجار، لو علمنا وعقلنا والله لو أقمنا في هذه الديار ولم نذهب لا يمن ولا يسرى، واعتبرنا بمسجد النبي واعتبرنا بما نشاهد وما نرى من المكارم التي جعلها الله تعالى في هذه البلاد لكان ذلك عبرة لنا، وكان ذلك سبب لهدايتنا. ولكن قلوبنا اقفرت يبست، لا أريد إلا الدنيا، والدنيا يعطيها الله تعالى من يحب ومن لا يحب، ولكن لا يعطي الله تعالى الآخرة إلا من يحب. اسمع قول الله: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون. ومات نبينا صلوات الله وسلامه عليه ودرعه مرهونة عند يهودي في 30 صاع من شعير. وعائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ما أوصى رسول الله الذي يقول بأن النبي أوصى؟ النبي مات ومات بين سحري ونحري، متى أوصى ومتى قال؟ ما ترك لا إبل ولا بقر ولا غنم، وما ترك شيئا من المال، وإنما ترك هذا الدين الذي أعز الله تعالى به ويعز به الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه. بعد ذلك قال الله تعالى، واسمعوا ما قال: الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون. هذا أسلوب قوي، أسلوب من لا يخاف، أسلوب من إذا قال فعل، أسلوب الآمر الناهي. يخبر بأنه بدأ الخلق ويبدأ الخلق ويعيده، ولم يبدأ الخلق غيره ولن يعيد الخلق سواه. الله يبدأ الخلق قوة، الله يبدأ الخلق، بدأ الخلق وفطره ولم يفطره ولم يبداه غيره. وهذا خبر عام، إشعار هام، أيوجد من بدأ الخلق غير الله؟ أيوجد من فطر هذه العوالم والمعالم غير الله؟ أيستطيع أحدنا اليوم إذا بنى مسجدا، إذا بنى دارا، إذا عمل شيئا أن يقول مثلا: بنى دار من ذهب وفضة، حجر ذهب حجر فضة، حجر ذهب حجر فضة. يقول: أنا الذي بنيت الدار بالذهب والفضة ولم يبنه غيري ما يستطيع أن يقول هذا. يوجد ملايين بنوا البيوت بالذهب والفضة وعملوا أكثر مما عملوا، ولن يستطيع أحد أن يدعي اليوم بدعوى مهما بلغ في العلم في العقل إلا ويوجد من فعل خير منه. ولكن الرب الجليل العظيم يخبر، وخبره حق وخبره صدق، الله يبدأ الخلق، وقوله يبدأ فعل مضارع، بدأ فعل ماض، وفي ذكر يبدأ دلالة على أن الخلق لا زال. الله تبارك وتعالى يجدد ويفعل ما يشاء، ما فعل الأمور من قبل وانتهى، فعل من قبل ويفعل. يبدأ الخلق ثم يعيد. الجاهلية الذين أنكروا البعث ما قالوا إن الله لم يبدأ الخلق، وإن الله لا يخلق، وإن الله لا يرزق. يا جماعة، العرب الجاهلية مؤمنون بأفعال الرب، مقرون بأفعال الرب، أو بعبارة أخرى كما يقول العلماء معترفون بتوحيد الربوبية. الله خالق رازق محيي مميت مدبر للأمور، لا يتناطح فيه عنزان، كلهم مقرون بهذا، والقرآن دال على ذلك. ولهذا لا ينفع الإيمان بأفعال الرب فقط، لا بد من إضافة شيء إلى ذلك. الذي يقر بأن الله خالق رازق محيي مميت مدبر، خلق السماء خلق الأرض خلق الخلق أجمعين، لا يكفي هذا في الدخول في الإسلام. أكرر، قضية الاعتراف بأن الله خالق رازق محيي مدبر لجميع الأمور أمر واجب، ولكن لا يكفي هذا في الإسلام، لا بد من إضافة شيء آخر، توحيد آخر إلى هذا التوحيد. الشيء الآخر الذي يجب أن يضاف إلى هذا أن الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر للأمور ما خلق الخلق سدى، وإنما خلقهم ليعبدوه، وأن ما يسمى عبادة لا يجوز أن يصرف لغيره، وهذا ما يسمى بتوحيد الألوهية، أن أفعالنا نحن، صلاتنا صيامنا ركوعنا سجودنا دعاءنا ذبحنا نذرنا يجب أن تكون خالصة لله. هذا هو الذي يدخل في الإسلام. ولهذا لا إله إلا الله، لا إله يعني لا يستحق أن يعبد إلا الله. وليس معنى لا إله إلا الله لا خالق لا رازق لا محيي لا مميت، لا، القريش عارفين هذا، ومع الأسف نحن اليوم في القرن العشرين تجد علم من الأعلام في اللغة في الفقه في العقل في الهندسة في الطب في كذا، قل له ما معنى لا إله إلا الله، يقول لك شيء بسيط يا أخي، أنا لا يسأل عنه، لا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت ولا مدبر إلا الله. باطل، ليس صحيح، لا يدخل في الإسلام، لا يدخل في الإسلام إلا إذا اعترف بأن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، لا أدعو سواه، لا أذبح لسواه، لا أركع لغيري، لا أنذر لغيري، لا أسجد لغيري. هذا معنى الإسلام الذي جاء به رسول الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالله تبارك وتعالى يقول بهذا الأسلوب القوي الرصين الرزين، الله يبدأ الخلق، الله يبدأ الخلق ثم يعيده، ما قال يبدأ الخلق ويعيده، يبدأ الخلق ثم يعيده. والتراخي، جاء الإمام جاء المؤذن ثم الإمام، يعني أول ما جاء المؤذن ونادى، وبعد دقائق 10-15-20 بعد ذلك جاء الإمام ودخل وذهب إلى المحراب وكبر، ثم للترتيب والتراخي. بدأ الخلق منذ أمد طويل وهو عنده شيء يسير، وسيفني هذه العوالم والمعالم والخلق جميعا، ثم يعيده بعدما أراد الإعادة. لا إله إلا هو. وأنتم تنكرون العودة يا معاشر الجاهلية، تقرون بشيء وتنفون شيئا آخر، تقرون بأن الله بدأ الخلق وتنكرون إعادة الله جل وعلا للخلق. وهذا أمر لا ينبغي للفطر السليمة أن تكون عليه. الذي بدأ الشيء قادر على إعادته، لا يعجزه شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لا إله إلا هو. هذا الفصل والحوار والاستعراض والتنبيه والإشعار والمحاورة انتهت، وعلم أن النتيجة بأن الله يبدأ الخلق ويعيد الخلق، آمن من آمن وكفر من كفر، واستقرت النتيجة على أنكم أننا عائدون إلى الله. إلى الله مرجعكم جميعا، مرجعنا جميعا إليه طبعا، بعدما يأمر بإقامة الخلق والنفخ في الصور. لا إله إلا هو. فماذا يكون إذا ما قام الخلق لرب العالمين؟ وماذا يحصل؟ وماذا سيجري إذا قام الناس لرب العالمين؟ قال تعالى: ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون، فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون، وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون. لا إله إلا الله. ما أفصح كلام الله. يوم تقوم الساعة يبلس المجرمون، المشركون، الكافرون، المنافقون. يوم يجمع الله تعالى الخلائق ويكون الحساب والجزاء ويعرضون على الرب، ويتمنى الكافر لو كان ترابا، ويرى أعماله ماثلة أمامه، ويتأكد تأكدا جازما أنه قد خالف وعصم، وأن ما كان يتشبث به وما كان يظن أنه ينفعه لا ينفعه في هذا اليوم. يبلس، ييأس، يصمت، لا يتكلم، لا يحير جواب، يكون أبكم وليس له كلام. يا ليتني كنت ترابا لم أخلق، لأنني لم أعمل، ولأنني كنت على غرر وعلى خطأ، اتخذت آلهة من دون الله أعبدها من دوني، حمق، جهل، سفه. العبادة لله الواحد الذي خلق الخلق لعبادته، لا يستحق غيره أن يعبد. وكل من خلق الله تعالى، من ومن من ألفاظ العموم، كل من خلق الله تعالى لا يستحق سجودا ولا ركوعا ولا ذبحا ولا نذرا ولا عبادة ولا طاعة ولا عبادة، وإنما الطاعة فيما أمر الله تعالى به. وأما حق الله تعالى الذي خلق الخلق لأجله فلا يستحق حق الله تعالى أحد كائنا من كان. وما أرسل الله الرسل وما أنزل الله تعالى الكتب إلا ليقرروا هذا الأمر ويثبتوه ويدعو الخلق إليه من أول الرسل إلى آخرهم سيدنا محمد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله بدعوة الخلق إلى أن الإله الإله الإله الإله في لغة العرب بمعنى المعبود. البلايا والمصائب هذه ما جاءت إلا بعدما دخل أقوام من غير العرب في دين الله وأتوا بفلسفاتهم وأمورهم وما إلى ذلك. وديننا لا يحتاج إلى فلسفة، دين الإسلام أنزله الله بلسان عربي مبين، وعندما يقع الخلاف والتنازع يرجع إلى كتاب الله وبلغة العرب وليس بغير لغة العرب. ولذا أجمع من على وجه الأرض من العلماء على أن كتاب الله تعالى لا يقرأ بغير لغة العرب أبدا. نقرأ كلام الله بغير لغة العرب؟ لا، وإنما نترجم معاني كلام الله جل وعلا بغير لغة العرب. نترجم، نقول ترجمت معاني القرآن، ولكن لا نقول ترجمة القرآن، ولا أننا نقرأ بأي لغة من اللغات نقول هذا كلام الله، لا، وإنما هذه ترجمة لمعاني كلام الله، لأن كلام الله تبارك وتعالى اشتمل على أمور وعلى أشياء، بلاغة، فصاحة، بيان، أمور عظيمة لا تتأتى ولا تفهم إلا بلغة العرب. ولذا من أراد أن يترجم معاني كلام الله لا يترجمها إلا بعدما يكون قويا في لغة العرب، قوي في النحو، في الصرف، في المنطق، في جميع البلاغة، في كل شيء، وقوي في الشريعة، وقوي في لغته أيضا يترجم معاني كلام الله. وإذا ترجم معاني كلام الله ليس المعنى أنه ترجم كلام الله تبارك وتعالى. فكلام الله تعالى أنزله بلسان عربي مبين، اللسان العربي المبين الذي تفوه به العرب أن الإله بمعنى المعبود. ولذا يقول الله تعالى لعيسى يوم القيامة: يا عيسى أنت قلت للناس اتخذوني وأمي، اسمعوا يا إخوان، إلهين يعني معبودين من دون الله، لأن من عبد، لأن من صرفت له العبادة قد اتخذ إلها وإن كان هو ليس بإله. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ يقول عيسى صلى الله عليه وسلم: سبحانك، ما كان لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. فالله تبارك وتعالى خلق الخلق لطاعته وخلق الخلق لعبادته، فإذا ما كان يوم القيامة وجمع الخلائق وأنزل الله تعالى ملائكة السماء الأولى فأحاطوا بالخلق، وبقية ملائكة السماوات السبع أحاطوا بالخلق، ونزل الرب جل وعلا نزولا يليق بجلاله للحساب والجزاء وللأمر بدخول الجنة والنار، يقول الله، يقال: يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان، إلا بحجة، إلا بإيمان، إلا بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله قول باللسان وعمل بالأركان واعتقاد بالجنان. لا لا إله إلا الله لا خالق ولا رازق ولا محي ولا مميت إلا الله. لا لا إله إلا الله، إذا قلت لا إله إلا الله لا معبود إلا الله، لا تسجد لغيره، لا تركع لغيره، لا تفعل أي عبادة لسوى الله تعالى. وهذا ما دعا الله جل وعلا، بعث الله تعالى به جميع المرسلين: وما أرسلنا من قبلك من رسول، كم من الآية، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. كل الرسل جاءوا بهذا: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه الأمر والشان لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا معنى لا إله إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا إله إلا الله. فيوم القيامة، يوم تقوم الساعة، المجرمون تصيبهم قترة، ذل، حقرة، أسى، ندامة، ظهر الواقع. يومها يبلس المجرمون ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء، هم اتخذوا شركاء من دون الله، عبدوهم من دون الله، وقالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. هؤلاء ليسوا بشركاء لله في الخلق والرزق، ولكن شركاء لله الله تعالى أعطاهم، فهم يشفعون لنا عند الله. يعني أن الله جل وعلا لا يعلم حتى يخبر، وهذا سوء ظن بالله. الله خالق كل شيء، ولذا أنكر الله تعالى عليهم وقال عندما ذكروا أنهم يعبدونها لتقربهم إلى الله، قال تعالى قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، تنبئون الله في أحد يخبر الله. وبقية الكلام غدا إن شاء الله نظرا لقرب الوقت، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.